يثير تطلع المخاطبين، يثير تطلع المخاطبين. ألا هل ننبئكم بسياقهم بمثل ذلك؟ هل ننبئكم هكذا كذا في شيء تبشر عليهم بس ذلك؟ اجمع راسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الجبل يا معاذ أتجيب أحكم عبادي على الله نحكم ضيع العباد قال الله ورسوله المعلم عاوز تأكد من الله باش يجمع رسول يكون مشتاق ومتهيئ للزواج ويسرع انتباهه الى ما يقول المتكلم لكن عندما تكون مرحبا بكم في حاجه ترجوها لكم بلا زغف انتهى كيف يطلع سال النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى العضه عن العضه ثم اجاب نفسه بنفسه قائلا هو سوس الجوب نفسه كما قال شوف هنا هل نبيكم ما العضه ليس نميمته وقالته بين الناس فقد نفاس بالسؤال واجاب أسمع الصوت نفسه قائلا هي النميمة وإذا الإنسان مشت بلاك هي النميمة فهمر وذلك لما يخالف النميمة من البهتان شو النميمة تتخلص مع البهتان الكذوب وقصد الإضرار بالناس تكون المقصود ديال النمام باش يضر بالناس التعبير المقاتل او الفساد والطلاق مما يفرق بين المتآلفين متآلفين يفرق بين الناس كيف يتحبوا بيناتهم سواء كيشي كنت يجيب النمام هذا كيشي كانت حتى الموقف يتحبوا الموقف يتحبوا ويقطع الصلة بين المتقاربين ولكن هذا المتقارب بينهم سيقطع الصلة يقطع الرحم وإملاء الصدور غيظا وحقدا وهذا المرض ديال النميمة وديال الغيبة متفشين في الناس كثير والغيبة أكثر الغيبة كل الناس لهم رحم الله حتى بشارة حتى بسميته راه غيبة مثلا الإنسان سولت على واحد الإنسان كيف حاله إيه والله معصومين هذه غيبة فمعرف في شي حاجة تنتين سوالك الإنسان قل له لباس هذه يشتر ولا ما يشتر أما الله يصلح الحال الله يقول له هذه إشارة الغيظ والنقص وما كاين شي واحد اللي ما عنديش الذنوب والأخطاء يبغي أن تقول أصدقاء بلا أخطاء ما يبقى عن صديق نهائيا ظل الصادق بلا عيب بقي بلا صدق ومن طلب كل ما يولد من زوجاته يبقى زوجا كل ما تريد كل زوجه هذا قليل هذا مكينك الفوائد التي استفيدها من هذا الحديث العظيم الفائدة الأولى الاستجواب في التعليم من أساليب التربية الإسلامية استجواب، ايش معنى استجواب؟ ايش معنى الاستجواب؟ اقرب الجواب من اللسان هذا الكلام لا يكون. هل يجيكم ملعبه؟ اقرب الجواب. استجواب في التعليم. وهذه المسائل اللي فيها سؤال الجواب ستكون رفيقة في الأخرى. الإنسان في التربية الإسلامية. التربية الإسلامية عامة ماشي في الإنسان في القناة في المدرسة. الفائدة الثانية حريم النامية وأنها من الكبائر. لتسجيل النامية وتحصل على تسجيل الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. وقد تشيل حسي العمر إذا ما تشيل شيء فيترز عليها. والناس يجيوا العز يعتبرون هناك. كنت أعرف شي عيالات مغربية ورايا ما عرفتش كلام جديد ما نعرف جاتوا حتى لحظة غير حلوف على أخوه. هذا اشتراف بحظة كلام الأخوة ما أسمع في شيء يسمعك هو هذا غير حلوف على أخوه. هذه هيبة هذه معصية. الزيت الله الحرام لسان سيطوف لا بدي يمشي الإنسان لعمر ما كان غير الحزة الحزة الحزة الحزة الحزة الحزة ما كان في زي حط عليها الحزة الحزة هنا غير عمرنا لا تمشي في كل الحزة ما كيف الله يصلح أحوال المسلمين ولا يصلح الأحوال إلا بالرجع الكتاب والسنة وفي الدروس اليومية وحضور الدروس إنسان تعمل المشاق ومشي يحضر الدروس ويسمع فهنا لا تعمل في الجمعة تنحن تلقوه من الجمعة تنشعوا فهو يخاف صلعوا لهم ومن الحبات الحافية للجنة في لعب الناس يتلقوا مع إخواننا ونجددوا شي معلومات ما نعرفوا دعما نزيدوا فأحرين لا جددوا وتشوفنا ونزيدوا أبلسوا ويخوروا مش دابا المناسبة شي صبح ولا شي عرس القال يخوان شي في الحياة والله ما تبني شي ما في شي شي وعن طالب العلم صف بل فاذا يقول طالب العلم فرض على كل مسلم وكذلك المسلمة ما الحديث ما فيه مسلم ومسلم لا من بل الإسلام صفة يتنقل على رجال النساء ما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم عند المائدة قليلة وهنا ما أكثر الإخوان حين ترهم لكن عند القرآن قليل في بعض الناس مناسبة الحديث للباب حيث ذل الحديث أن النبي مثلنا وغني الشعر لأن الصين هو أكرم سيكرني شاعر وذلك لأن من تأثير ما يؤثر السحر أو أكثر السحر ما تمشيش الضرب القبيلي يعني يوقع حكم رضي القبيلة السحر ما في الأشخاص معينين وصاحب النميمة يمكن تقتل على أيديه المئات. ملاحظ لم يكفر صاحب النبي ولم يحكم بقتله. صاحب النبي لم يشكك وما أمير الناس بقتله بخلاف السحر، وإنما كفر صاحب السحر. سحر السحر الكافر يتقبلنا كل تعلم المسلمين ويدعوه كفر، وحكم في قتله لأن السحر يقوم مقامه على وسائل شركية. السحر بالشرك ما كانش، والنبي ماتوا ليست كذلك. النبي ما مات فيها شرك، إنما فيها معصية. ذنب كبير. ذنب كبير ولكن لا تخرج عن الملة. السحر يخرج عن الملة. ويشرح الكلمات الأتية: أنبئكم أخبركم العرض هو النميمة القانة بين الناس كثير القول كثرة القول هي القانة بين الناس. قال إصلاح الحديث الحديث ماليا نعيده مرة أخرى حتى يتمكن في قلوبها من أخاف من هذه المعصية الكبيرة. لما كان السؤال يثير المتكلم على المخاطب في اشتياقه ويسرع انتباههم إلى ما يقول المتكلم، لذلك يقبلون الاستفهام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى العضه، سألهم وأجاب ما كان زوجهم، ثم أجاب نفسه بنفسه: هي النميمة. النميمة تذكر كما في الأفعال السلطان. واحد يقول له اخويا كذا كذا كذا، هذه النميمة. وذلك لما يخالف النميمة من البهتان، النميمة تدخل مع البهتان الشديد وقصد الغالب الناس وفيه قصد الغالب الناس. أما إذا ما فيه قصد الغالب الناس إما يفرق بين المتآلفين، يمكن يكون المتآلفين يمكن يكون المتآلفين، ويقطع الصلة بين المتقاربين، يقطع الصلة يقطع الأرحام ويملأ الصدور غيظا ويقطع كما هو المشاهد بين الناس. كل الناس يعرفون بغيت تخاف من النميمة من الغيبة لا بد تقعد شي حاجة منها. درنا واحد العام على الغيبة، هنا درنا درس الغيبة وكنا لنسيب يجيب واحد من ذاك القرب ديال التسجيل يديرو في الشاف ديالو باش يفكر يهضر شي في الناس. الفوائد الاستجواب في التعليم الى سؤال الفلسفه. اش معنى الاستجواب في التعليم؟ بغيت تعلم شي واحد قد تجيبلي سؤال تطلب مني الجواب، هذا هو الاستجواب. الثاني الحليم النبي هو انها دين الكبائر. الله تعالى يقول: اجتنبوا كبائر ما نهون عنه لتصبحوا يصلح لكم سيئاتكم ويدخلكم بحر كريم. اجماع في الكبار بياخذها برمضه ولا حج ولا عمره ولا صدقه، وانما تستغفر الذنوب في الكبار. اما الكبار ثم الجرافه، شكون هي الجرافه؟ الجرافه ديال الاكل والاجبار معروفه، شكا تقول لها؟ والجرافه ديال الذنوب الكبار هي التوبه. كاين التوبه يغفر لك الله، ما كاين شيء تسحر عليه ما كاينش. وكذلك اللي بتهم شي مع شيخوه ولا شي صاحبوه ولا شي بزي حقد المبغض الذي يتكلمش بيه في الموحد جماعة، وخا يغفر الله تعالى البشرية كلهم لا يحرم بهم ولا غيرهم، لا يتكلمش هم حتى يتصلحوا. لما تتهم مع شي واحد يمشي يتكلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا بقى شيء ما تقول لك كيف هناك ولا شيء يسلم عليه. اليوم نسيب في الحديث للباب دل الحديث على أن النبي من كان نوعون من السحر، إن في البيان من السحر يعني اللي سمع في السلم وفي أن تشتمي من السحر، إن النبي متى تؤثر ما يؤثر السحر أو أكثر. ملاحظة قلنا الآن هنا لم يكفر الإسلام، يكفر صاحب النبي ولم يحكم بقتله، ولم يحكم بقتله في الصحيح، وإنما يكفر صاحب السحر وحكم بقتله، لأن السحر يقوم على مسائل شركية وكفرية ونمت من ذلك. المنقشة قلنا فعن كلمة ذاتية ونبيكم واخبركم العبه المعنينا قال لكم كثرة الكلام اشرح الحديث غير زماليا قلنا افتخرج فريدتي من الحديث مع احنا عودناها وضح هنا شبة الحديث للبال جدا يعني شيء من انواع السحر. وضح مناسبة الحديث للباب للباب بيان شيء من انواع السحر وروكها للمخرف ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عند حديث خرجهما اي البخاري ومسلم ولهما روى البخاري في الفتح المساحي باب الخطبة في الأجانب ومسلم ولهما أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أول مدح مناسبة الحديث من باب البيان شيء من السحر، إن من البيان لسحرا. وكان دا نوع الجماعات التي يعرف يهدو ماشي معنى اللي يعرف يهدو راع الحق، ماشي معنى اللي يعرف يهدو هو اللي عنده الحق، ماشي اللي عنده الكفاء هو اللي عنده الحق. شرح الكلمات جلال إن نبي الغياني للسحر هو البخاري ومسلم. البيان اي البلاغه والفصاحه، تعرف تحضر العربي وتزوج الكلام وشنو تاتي بالناس. للسحر اي تاثيرا كتاثير السحر، اي البيان الفصاحه هي يؤثر في الناس مثل السحر. منهج يعرف فيه برهان. الصف يعرف فيه منهج يقول لك كتبة الله الأخ ما يعرف فيه برهان من الجنوبي. الشرح الإجمالي هذا الاجتماع من البيان لا صحة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض البيان بالسحر لا. وذلك ذم منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين في جمله الناس اللي عندهم فصحاء المبطلون يقوم بالباطل ومحكين عندهم الفصحاء لتخبيب الباطل يبطل الحق ويبطل الحق ويشيينه يبطل الحق ويشيينه ويبغضوا الناس. يدير الرماد في العيون الناس يشوفوا الحق الرغبة في العيون معناه في بياعا عدم رؤية الحق. ويقتطع حق الناس بالسيف والبرتان يمشي عبد القاضي وعرفين هدوم جيرها الذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداق هذا الحديث. يجي يحضر في المحكمات يشوف المحامي كي كان يجي ويشوف كيف يجي ويقول هدرا الانسان قاتل وحرق وسميته ويبدا يحضر وما دام ما تعرف ما تقول هذا المسكين غير مظلوم. الفوائد الفائدة لولا تحيو عبد الجيان وهو الذي يقصد به إبطال الحق الوصوي بالباطل هو اللي مزموم يقصد به إبطال الحق وقصد بالباطل. كي لم في عمجد ما بغناش نقول لها الإنسان يتكلم حتى يرد الحق الباطل يرد الحق الحق الفائدة الثانية حليل عبد البيان بالسحر ضمن له عبد البيان وهذا السحر هذا ونسبة حديث الباب دل الحديث أن على أن حيث الحديث أن بعض البيان نوع من السحر وذلك لأنه يستمد القلوب كما يستمد السحر إن اللي عارف يحضر ويزوق فيه يجي القلوب عنده كما تجد السحر. المناقشة يصح كلمة الآتية البيان البلاغة والفصاحة السحر أي تأثير تأثيرا كتأثير السحر يشرح الحديث شرحان إجماليا نعوذ شرح ديالو باش نفهموه نقصد ديالنا نفهم ماشي نسرعو نشكرو في الصفحات وفي الأحاديث. إن من البيان للسحراء شرح ديالو شبه النباط لما بعض البيان بالسحر وذلك ذمول منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين صحيح ولكن يزيد الباطل لإخراج الباطل وتحسينه وإبطال الحق وتشبيهه ليزيل الرماد في العيون ويرتفع فوق الناس بالسلف والبهتان. الذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداق هذا الحديث. في جلسة ما وقت المحامي تيهدف بالهدى جبل الهدى عبد الصفير يقول المحامي يقول بدي يزين وبدي يسحب وبدي يسمي تحتك بالهدى بحول مكلوين ويقول لهم صحابه لا يخرجوا يفرقوا شيء يشربون كيف مرة واحدة. فهو يقول الحليم عبد الزيان وهو الذي يقصد به انصال الحق وتصويب الباطل. فاذا سمع الحليم عبد الزيان بالسحر دما له النبي صلى الله عليه وسلم يذم الزيان فصح. رسمت الحديث الباب حيث يدل الحديث ابن عبد الزيان نوع من السحر وذلك لانه يستعمل القلوب كما يستعملها السحر. إذا سيد الإمام هذا شرحته الآن ننتقل إلى مجلد جديد باب آخر صفحة 283 باب ما جاء في الكهان وغيرهم كهان العرافين الشافين اللي يسموه المغرب التيكاش أي ها تيكاش يعني بغض النظر تعلم الغيب اسمعوا بأن يعلم الغيب من الله قالوا في الكشف. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا وهذا يكثر في النساء أكثر وفي الرجال أقل من النساء من أتى عرافا فسأله عن شيء أصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أربعين نهار ما تقلت الصلاة مرة واحدة ولكن ما نقلش ما تصليش يصلي ولكن لا تقبل. صح الكلمات العراف والذي يدعي معرفة الأمور يعلم الغيب. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب إلا الله وما يشعرنا إلا يبعثون. فقال في حكم قل لا أملك لنفسي نفسي بعمل الغيب إلا ما شاء الله. وفي ليلة أخرى يملك ضجر بالأنصار قل ما قلت بدعا من الرسل وما ادري ما يطالب ولا في كل يتبع الا ما يحايل. النبي وجبريل لا يعلم من الخير كيف يعلمها يعلم العبد غيرهما افضل الخلق ما يعلمش الغيب. قلت يا الخاتم في هذا تقام للناس الفاتي يعلم الغيب ويسبق الباب تقول شكون ايوا عرفني ليش تقول شكون كما في شيء اللي يفرق في شيء حاجة كيف شيء فاضيش ولا شيء حاجة فكيف ديالو كل يشوف الشيء كل في أي المقدمة يستدل بها على المشروع ومكان بالغ في ذلك. واحد مرتبط بالمقصير وكذا، واحد من الأقربة ديالك، واحد من الجيران كذا وكذا، ولم تكن معه. لكن كذا المسؤولين هو هذاك المال العدو. على الرسول هو المكان بالغ في ذلك. سبحان الله، كيف شك حمله شك هنا عام الله كيف تصلح؟ أنت تحصل في داخل مشفنة العالم هنا، أنت تحصل في داخل وززة في طالة، وكل مجينة تدخل في واحدة شوية تكشفك فيه في طالة. لم تقبل له صلاة أربعين يوم أخي، لم يكن له ثواب صلاته أربعين يوما، وما صلى الله. لكن لا يلزمه عادة الصلاة الأربعين يوم، ماشي عودة ماشي فقة، يصليها واجب عليه يصلي، ويعلم أنه لا ثواب له. أيوة، سواء غير الشرط وصوله وكان الحديث أخر وصدقه. على كل حال يصدق وهذه فيها قيد من الصلاة أربعين يوما. الصراحة الإجماع هذا الحديث من حكى عن الآخر فسأله عن شيء فصدقه أن تقبل له صلاة أربعين يوما. أربعين يوم مثل خبر اللي خرجه الآن أن تقبل صلاة أربعين يوما. غير المسلمين التي احتفلوا بزراعة الخمر احتفال. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جاء إلى عرافي من عرافي فسأله عن شيء من أمور الغيب، أمور الغيب ما مضى وما يستقبل وما يستقبل بدقيقة، مش كان واحد لحيت ما يعرفش. وصدقه بما يقول فإن الله سيحرمه من ثواب صلاته أربعين يوما، وذلك عقوبة له على ما أقدم عليه من الإثم والذنب الكبير. هذا عودتني ما يغفر إلا التوبة، ولو تمشي لحج العمر، ولو تصلي 27. الفوائد هو لن تحرم العراق هنا، العراق هي مهنة العراف الذي يستجلب به الأنصاف المحرمة. إذا كان يتحرم مصدق خبر العراف يصدق فيه في كفر. وكان طائفة من الذين ينسبون أنفسهم من الإسلام يعتقدنا أن شيوخهم يعلمون الغيب، أما الذين يعلمون الغيب وقد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في السفر. الفائدة الثالثة أو يحرم الإنسان من ثواب الطاعة عقوبة له على فعل المعصية. فعل المعصية من أجل الثواب التي تقوم بها. هذا هذا بعين الله كيف عمل شيء طاعة أو عمل شيء، ولكن حرمة الله. مناسبة الحديث فتجري الحديث على أن العراقة وصديقها حرام من ذنوب الكبار. ونسبة الحديث في التوحيد حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم مصدق العراف لأنه جعله شريكا مع الله في علم الغيب. ومن قال إن جبريل يعلم الغيب فقد كفر. ملاحظة، ذكر العلماء رحمهم الله العلماء الربانيون الذين يخافون الله ويلتزمون بكتاب السنة أن المصدق العراف لا يلزمه إعادة صلاته 40 يوما إنما يحرم من ثوبها. هل يدخل الجمعة وفرق بين الناس وتكلم وإلى آخره يحرم من ثواب الجمعة وتغفر له ظهر. مناقشة في صح الكلمة الأساسية الأعراف شكون هو؟ والذي جاي معرفة الأمور المقدمة لسجل بها على المشرق والمكان الضالة والحوجة. لم تقبل له صلاة 40 يوما اشرح الحديث شرحا اجماليا لا بد ان اعود اشرح. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من جاء الى عراف من العرافين فساله عن شيء من امور الغيب وصدقه بما يقول فان الله سيحرمه من ثواب صلاته اليوم وذلك عقوبة له على ما أقدم عليه من الإثم والذنب الكبير. وهذا يذكر في النساء ويحل في الرجال، لكن أخبرني بعض الرجال لما كان خبوش الكتاب ذهب إليها الرجال من ناحية الكتاب واصل وكي تقفل ما تخرجوش ما تعطيش شجر هذا التعذر على راسه وقع القاضي وقعت عليه ما انزل في جيران تقلع لي هذا الشيء. قال له انت جالس قلت عليك القصه انت وجهك الحمد لله في الدار كله شو خلفك. ولكن القصة اللي يخافون الله موت الفضائل فالجنات حريم العرافة، فإذا الثانية حريم الصدق خبر العراف، فإذا الثالثة يحرم الإنسان من ثواب الطاعة أو تنفس له على فعل المعصية. ونسبة الحديث للتوحيد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من صدق العراف لأنه جعله شركا شريكا مع الله في علم الغيب. الآن تقل الحديث آخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتى جاهلا فصدقه. هذا حديث آخر قال لا ما في صدقه قلتل خلق أربعين يوما فصدقه بما يقول فقل كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الله أبو داود. من أنت جاهلا فصدق بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة. شرح الكلمات كاهن كائنا الكاهن هو الذي هو من يدعي علم الغيب في المستقبل وما عرفه من يقف في المشارك. فقال كفر قيل هو كفر دون كفر وقيل هو كفر ناقل عن الله. يقول كفر دون كفر معنى كفر صغير، يقول كفر ينقل عن الله بما أنزل على محمد المراد بالمنزل الكتاب والسنة. أما السنة الآن شحال واحد يذكرها كل شيء واحد الحديث فهو ليس بطبك وما يسمع لي أشقى وقال لي واحد شدها عندك أصلي ركعتين بعد الله المغرب قال واحد واحد مغاني قال لي كتب في سنة عجيب على مجاني نحن مش نهب مسارس الشرح الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جاء كهنا فسأله عن شيء من أمور الغيب ثم صدقه وقيل غير سؤله لما صدقه لما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة وذلك لأن فيهما لأن فيها أنزل تكذيب فهنا وأن الله قد سطر علم الغيب دون السواه. قال براس لحكمة علي كيف المحكمة على الغيب حلال قال له الله تعالى اكتب قال له ما أشوف يا رب من ما أشوف كان لك عادل يقول لك قدر واش عادل في مباشرة واش الأرض المعبوحة هي السماء عند هو الفم والجول والأرض ما عادل في مباشرة بيه من أسجد ما أثبته الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بجهد كيف الحذر اللي كانت يسجد على النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد. فإذا كانت حريم الكهانة وهي ليست بعيدة من العراف العراق من ذو القسم المشترك كل منهما يدعي شيء من الغيب ما كان سبق حقيقة. شلف الخير هذا سبق هذا ما سبق شيء. هو ربي فهمي هنا ما كيف سبق. ما كان شيء. غير هذا سبق هذا ما سبق شيء. ليه ما سبق شيء غير الشاس يقولوا سبقي. تقول صلاة وانفعين يوما. وليه سبقوا بما قال. استغفر ربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة الثانية كذيب الكهان. السيدة الثالثة أن كذيب الكهان فيما يقولون كفرون. السيدة الرابعة أن القرآن منزل غير مخلوق. المعتزلة يقول القرآن مخلوق. أما المخلوق السيدة الرابعة يقولون القرآن كلام الله. وهنا ما قديش نفسه فيه الداخل اللي فيه ناشي كيف فيه من هذا القرآن ماشي هو هذا من محمد يان القرآن فيه من ليس بصوت ولا بحرف وش يكون حذر ليس بصوت ولا بحرف وش يكون يقولنا آلي في آمين قرآن ولا لا يروح تحرف شاف ها يا عين صاد حروف القرآن مهم فتح الله قلبه لتشهد الخالق اللي احنا نجي لها صباح ومساء ونسبه في حديث الإبهام حيث يدل الحديث بطريق لازم على كفر الكهان لازم اجمع الكهنة والعبيد الكفر بنسبة الحديث التوحيد حيث الحديث بطريق لازم تدليك على أن الكهنة كفر وذلك لما يتعمدون من وسائل الشرك في كهنتهم وقلنا لأن كهنة يقول على المصحف وكهنة الله ليه بعض المسائل كثيرة وكهنة المصحف العذرة وكهنة الله ليه هذا يخرج عند الشيطان تعرف شيئاً أنه خرج من الإسلام بشيئة نهائياً يخرج منه الله المولى القاشع يشرح كلمات الآتية الكاهن من هو الداعي في المستقبل أو الماضي وقد تقرب ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم يشرح الحديث شرحا إجماليا مع مثال كيف هو اللي ما يفهمش وما نقاش العقل عند واحد مش ما تفهمش يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء كاهنا فسأله عن شيء في أمور الغيب ثم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وذلك لأن فيما أنزل تكذيب للكهنة وأن الله قد استقر علم الغيب دون من سواه عرض من الفوائد الثاني الفائدة الأولى تحريم الكهنة الفائدة الثانية تكذيب الكهان الفائدة الثالثة أن تصديق الكهان فيما يقولون الكفرون في جرد أن القرآن منزل غير مخلوق المعتزلة يقولون غير مخلوق عذب المامون العنكوفي كثير من العلماء على أن يقول القرآن مخلوق ومنهم من مات للعبد العبيد وقد قيد لباب أحمد رحمه الله أربع قيود وفي السجن وفي السجن الناس وهو مقيد أما المسيح يقول بشي كلام الله، الله تعالى يعزله يسمع كلام الله. وأمر كلام الله موسى تكليما، وحديث النزول فيها كلام الله. قال ربنا ينزل ربنا في سبك لأخير من الجيل إلى سنة الدنيا ويبسط يده ويقول هو تذكير. هل من مستقبل خارج في ملاه؟ هل من خير في عطية؟ هل من ايش؟ هل من سيد تحسوب عليه؟ هو تذكير ولا زال الآن يتكلم محتشى بما يشاء ويتكلم من يسمى ملائكته. والآن هذا العاصر عن ديار أمس كل مطمئن هذا ملائكة لأن الفوز للملائكة ينزل الصبح يبقى حتى العصر. وقال لهم الله تعالى كيف هو اسمعين ذلك يقول واسمهم يصلون الله خلقناهم وهم يصلون. هو اسكن الله تعالى ما عليك يريدون أن يبدل كلام الله. بل الأربعة نزيل هذا الحديث ما الأربعة؟ أهل السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم من الخامس. وقال صحيح على شرطهما ناس كيف خير مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي على مصحف بسند جيد لكن المسعود له موقف موقفا. والكاهن كل عصور حمل كلام بالسنية صفر وقصه قصحه وصوائده ومناسبة للباب والكاهن هذا مشروع صحيح مرة غير شد الأدلة أخرى متكوية. وعن عمران بن حصين مرفوعا أنا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ليس منا من تطيارة فالصلاح اللي تحسي خلصها تكلمنا عليه ما عزبك شاي ولا شرشي تصبح تحل أصبح لله ورجع ما يمشيش بك من مرحب يبغي يمشي من تطيارة أمس وطيارة له إذا تمشي واحدة لم تطيارة فلم تشوفك أنت يا عمي تشوف تطيارة تطير على حسب تجار فأتى كهنة أنفقوا الزينة له والسحارة والسحيرة له ومن أتى كاهنة فصدقوا بما يقول فاستقر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الزهر بسند جيد ورواه الترمذي في الأوصاف بسند بسند حسن دون قوله من أتى. هذه كله في المعنى هي الحديث تقريبا شرح الكلمة ليس منا أي ليس ليس بفعله متبعا لنا ماشي معنى انه كفر لذلك يقول ما فعله كفر ولا مقتفيا بشرعنا ما اتبع شرعنا فالطياره اي فعل الطياره الطياره الطياره اللي كتب المسافرين الطياره وجل طياره حيث طير له شي واحد ما عند التطير حيث علت طيارة من أجله أنت كهنة أي فعل كهنة بنفسه أنت كهنة له أي فعلت كهنة من أجله أو سحر أو سحر له أي فعل السحر من أجله أو سحر له السرح إسمالي في هذا الحديث كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ثلاثة أصناف من الناس اتبرم الأفعال ثلاثة تجل الناس وهم من فعل سيارة أو فعل في أجله في الأسبوع المرة على ذكر الطير هي هذه الكلام الثاني أو فعل السحر أو فعل لأجله في الثالثة وفعل كهنة أو فعل في أجله ثم الكاهن بزيادة التحذير الكاهن زبيه الذي فعل التحذير المسح منه وأخبر أنت من صدقه فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة وذلك لأن فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب مما ستر الله به لنفسه سيكون مصدقا للكاهن في ادعائه الغيب تكذيبا لله وسنة رسوله وتكذيب القرآن كفر كما روح الظوافر تسكنهما تكذيب القرآن لقد قرأ الله تعالى عائشة من فوق سبع سماوات أمها أم المؤمنين فكذبوا هذه الآيات وقالوا إن عائشة جمعت 40 دينارا من الفسق وتصدقه على أعداء علي وقالوا إن هذا القرآن مزور هذا القرآن أقول القرآن إحنا عندنا منهم اللي في الصدر بعد الشيخ رجل يوم القيامة عند 17 آية انتم الصحابة جلكم لفوتوا للسحن كل في شيء حاجة ليه مش لا يقول بإسلام يتبرى وفجبا مرغونين ما عارف شيء استيزان ما عارف شيء وكيف يتهموا وكيف يتهموا وكيف يتهموا على العالي كل من فعل شيئا من انواع الكفر عند المتعبد ولم يكن مكرها ولم يكن نسيا فهو كافر يعني هذه النساء اللواتي ذهبنا الى العرافين او الكهان اما صلتهن وصلت بينهما واما كثيرات الفوائد قلنا وننفي دلولات علم الطياره والسحر الكهنه الآية الثانية تحرمه بفعل هذه الثلاثة الآية الثالثة تصديق الكاهن كفر الآية الرابعة أن القرآن منزل غير مخلوق هنا ثبت حديث الباب حيث يدل الحديث بقراءة اللازم على كفر الكاهن مناسبة الحادث التوحيد حيث يدل الحادث التوحيد اللازم على أن الكاهن كافر لأنه يعتمد الشرك في كهنته. إصلاح الكلمة الآتية ليس منا. إيش قلنا في هذا؟ إيشاء دي فعله مبتدعا لنا ولا مختفيا شرعا من طيارة أي فعل طيارة أو طيارة له جب عليه شيء واحد أو سحر وجلسي أو سحر له قلت لك هلم سكره هنا له اشرح الحديث الحديث جمليا يمكن تعمل أن أعوذ والله في هذا الحديث يتبرون للغازم بفعل ثلاثة أصناف من الناس. إن فعل قيامة أو فعل النزل أو فعل السحر أو فعل النزل أو فعل كهنة أو فعل النزل. ثم حكينا بزيادة التحذير وأخبر أن من صدق أو فعل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة ذلك لأن فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب مما استثار الله به للسيف والمسلم الكاهن في ادعائه الغيب تكذيبا لله وسنه رسوله وما كذب الله والرسول فهو كافر وما كذب احدهما فهو كافر. نقل تتمه للمتن. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمة يستدل بها على المسروق ومكان الدولة والمذهب. وقيل هو الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل بشكل عام. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير، الذي يعلم في الضمير شكون هو؟ الله يعلم ما في الصدور. دابا هذا عرفي ما نتبادل الى جا عنده شاب دابا يقول له تتعزم على شي عمل كبير بعيد زعما بغيت تحقق في شي صبانيا خصني واحد المراه راه صدقتني واحد البنت عندي شي بلاد ما بغاش تبلاد جات فيهم غير صبانيا باش فيهم يقعدوا في الدار ويمشي يقرا عطونا عشرة مليون في واحد في الدار لما بغيتوش غادي نمشي في قصه الناس عندي في الدار وما تختار هو في الجنة ولا ولا فرنسا وبلجيكا ولا فرنسا ولا فرنسا ولا فرنسا. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن المنجم كذلك الرمال عرف شمس كل شيء ونحوه مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوله: يكتبون الأجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك لهم من عند الله من خلاق ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق بالنفي أبدا يعني خاب وخسر في الآخرة. وقد انتهى الدرس الثالث والثلاثون بإذن الله تعالى من كتاب الجليل في كتاب التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس الرابع والثلاثون وأوله باب ما جاء في النشرة. والحمد لله رب العالمين.